ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأنعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل وباستعراض مشاهد الإنعام والجحود بعضها باختصار وبعضها بتطويل، وانتهى هذا الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوبهم في نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجدب أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبها. فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل ويبصرها بأساليبهم ووسائلهم في الكيد والفتنة ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم، فلا تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل. ويدل طول هذا الحديث وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود. وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم على مشهد من المسلمين بما أخذ عليهم من المواثيق وبما نقضوا من هذه المواثيق وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعونهم على هواهم، ومن مخالفة لشريعتهم ومن التوائهم وجدالهم بالباطل وتحريفهم لما بين أيديهم من النصوص. يستعرض جدالهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة، ويلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفضح دعاويهم ويفند حججهم ويكشف زيف ادعاءاتهم ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح. فلقد زعموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة بحكم ما لهم من المكانة الخاصة عند الله، فلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قولهم هذا: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفضح دعاواهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، فلقن الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم بدعوتهم إلى المباهلة، أي أن يجتمع الفريقان هم والمسلمون ثم يدعون الله أن يميت الكاذب. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقرر أنهم لن يتمنوه أبدا، وهذا ما حدث، فقد نكصوا عن المباهلة لعلمهم أنهم كاذبون فيما يدعون. وهكذا يمضي السياق في هذه المواجهة وهذا الكشف وهذا التوجيه. ومن شأن هذه الخطة أن تضعف أو تبطل كيد اليهود في وسط الصف المسلم، وأن تكشف دسائسهم وأحابيلهم وأن تدرك الجماعة المسلمة طريقة اليهود في العمل والكيد والادعاء على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم. وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس، غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع مع الأسف بتلك التوجيهات القرآنية وبهذا الهدي الإلهي الذي انتفع به أسلافها، فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة، والدين ناشئ والجماعة المسلمة وليدة، وما يزال اليهود بلؤمهم ومكرهم يضللون هذه الأمة عن دينها ويصرفونها عن قرآنها كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية وعدتها الواقية. وهم آمنون من صرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية، وكل من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآنها فإنما هو من عملاء يهود، سواء عرف أم لم يعرف، أراد أم لم يرد، فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التي تستمد منها وجودها وقوتها وغلبتها، حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإيماني والشريعة الإيمانية. فهذا هو الطريق، وهذه هي معالم الطريق. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الآية. كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي التي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نهاية الدرس الماضي، صورة الحجارة الصلدة التي لا تنض منها قطرة ولا يلين لها ممس ولا تنبض فيها حياة، وهي صورة توحي باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية. وفي ظل هذا التصوير وظل هذا الإيحاء يلتفت السياق إلى المؤمنين الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل ويحاولون أن يبثوا في قلوبهم الإيمان وأن يفيضوا عليها النور. يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحي باليأس من المحاولة وبالقنوط من الطمع: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ ألا إنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء، فللإيمان طبيعة أخرى واستعداد آخر. إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة، مفتحة المنافذ للأضواء، مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فيها من نداوة ولين وصفاء، وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى. هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد أن تعقله، تحرفه عن علم وإصرار. فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة تتحرج من هذا التحريف والالتواء. والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم، هم الأحبار والربانيون الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه ويؤولونه التأويلات البعيدة التي تخرج به عن دائرته، لا عن جهل بحقيقة مواضعه ولكن عن تعمد للتحريف وعلم بهذا التحريف، يدفعهم الهوى وتقودهم المصلحة ويحدوهم الغرض المريض. فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انحرفوا عن الحق الذي جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. ومن باب أولى، وهذا خراب ذممهم وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه، أن يعارضوا دعوة الإسلام ويروغوا منها ويختلقوا عليها الأكاذيب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وهم يضيفون إلى خراب الذمة وكتمان الحق وتحريف الكلم عن مواضعه الرياء والنفاق والخداع والمراوغة. وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، أي آمنا بأن محمدا مرسل بحكم ما عندهم في التوراة من البشارة به، وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم، وهو معنى قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولكن إذا خلا بعضهم إلى بعض عاتبوهم على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معرفتهم بحقيقة بعثتهم من كتابهم، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فتكون لهم الحجة عليكم. وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه، فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين، أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة. وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض في هذا أفلا تعقلون، فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل هذا الحديث. ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن يمضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ثم يستطرد يقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل. إنهم فريقان، فريق أمي جاهل لا يدري شيئا من كتابهم الذي نزل عليهم، ولا يعرف منه إلا أوهاما وظنونا وإلا أمانية في النجاة من العذاب، بما أنهم شعب الله المختار المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام. وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور على كتاب الله ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة ويكتم منه ما يشاء ويبدي منه ما يشاء، ويكتب كلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب الله، كل هذا ليربح ويكسب ويحتفظ بالرياسة والقيادة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني الآية، فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق وأن يستقيموا على الهدى وأن يتحرجوا من تحريف ما يقف في طريقهم من نصوص كتابه نفسه؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين، وإنما هو الويل والهلاك ينتظرهم، الويل والهلاك لهم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله، والويل والهلاك لهم مما يكسبون بهذا التزوير والاختلاق من تلك الأماني التي لا تستقيم مع عدل الله ولا تتفق مع سننه ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل والجزاء، أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات يخرجون بعدها إلى النعيم. على ما يعتمدون في هذه الأمنية؟ على ما يحددون الوقت كأنهم مستوثقون وكأنها معاهدة محدودة الأجل معلومة الميقات؟ لا شيء، إلا أنها أماني الأميين الجهال وأكاذيب المحتالين العلماء، الأماني التي يلجأ إليها المنحرفون عن العقيدة الصحيحة حين يطول بهم الأمد وينقطع ما بينهم وبين حقيقة دينهم، فلا يبقى لهم منه إلا اسمه وشكله دون موضوعه وحقيقته، ويظنون أن هذا يكفيهم للنجاة من العذاب بحكم ما يعلنونه بألسنتهم من أنهم على دين الله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا هو التلقين الإلهي للحجة الدامغة: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؟ فأين هو هذا العهد؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا هو الواقع. فالاستفهام هنا للتقرير، ولكنه في صورة الاستفهام يحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ. وهنا يأتيهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوة في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي تنبع من فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان: إن الجزاء من جنس العمل، ووفق هذا العمل، بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولا بد أن نقف قليلا أمام ذلك التصوير الفني المعجز لحالة معنوية خاصة، وأمام هذا الحكم الإلهي الجازم نكشف عن شيء من أسبابه وأسراره. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة كسب، إن المعنى الذهني المقصود هو اجتراح الخطيئة، ولكن التعبير يومئ إلى حالة نفسية معروفة: إن الذي يجترح الخطيئة إنما يجترحها عادة، وهو يلتذها ويستسيغها ويحسبها كسبا له على معنى من المعاني، ولو أنها كانت كريهة في حسه ما اجترحها، ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمسا، وما تركها تملأ عليه نفسه وتحيط بعالمه، لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن يهرب من ظلها، حتى لو اندفع لارتكابها، وأن يستغفر منها ويلوذ إلى كنف غير كنفها. وفي هذه الحالة لا تحيط به ولا تملأ عليه عالمه ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير. وفي التعبير وأحاطت به خطيئته تجسيم لهذا المعنى، وهذه خاصية من خواص التعبير القرآني وسمة واضحة من سماته، تجعل له وقعا في الحس يختلف عن وقع المعاني الذهنية المجردة والتعبيرات الذهنية التي لا ظل لها ولا حركة. وأي تعبير ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الآثم حبيس خطيئته، يعيش في إطارها ويتنفس في جوها ويحيا معها ولها. عندئذ عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة، عندئذ يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فمن مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح، وهذا ما يجب أن يدركه من يدعون الإيمان، وما أحوجنا نحن الذين نقول إنا مسلمون أن نستيقن هذه الحقيقة: إن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. فأما الذين يقولون إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض ويحاربون الصلاح في حقيقته الأولى، وهي إقرار منهج الله في الأرض وشريعته في الحياة وأخلاقه في المجتمع، فهؤلاء ليس لهم من الإيمان شيء، وليس لهم من ثواب الله شيء، وليس لهم من عذابه واق، ولو تعلقوا بأماني كأماني اليهود التي بين الله لهم وللناس في هذا البيان. ثم يمضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال اليهود، ويحدثهم عن مواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء والانحراف والنكول عن العهد والميثاق، ويواجه اليهود بهذه المواقف على مشهد من المسلمين، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآيات إلى قوله ولا هم ينصرون. ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معرض التذكير لبني إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي، فها هنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق. ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بني إسرائيل ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم في ظل الجبل، والذي أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه، أن ذلك الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله. هذه القواعد التي جاء بها الإسلام أيضا فتنكروا لها وأنكروها. لقد تضمن ميثاق الله معهم ألا يعبدوا إلا الله، القاعدة الأولى للتوحيد المطلق، وتضمن الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، وتضمن خطاب الناس بالحسنى، وفي أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة، وهذه في مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه. ومن ثم تتقرر حقيقتان: الأولى وهي وحدة دين الله وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله في أصوله، والثانية هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين، وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه وأعطوا عليه الميثاق. وهنا في هذا الموقف المخجل يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب، فيوجه القول إلى بني إسرائيل، وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى خطاب المؤمنين. ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخزى وأنكى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا الكتاب العجيب. ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل وهو يعرض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فماذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعا قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج. كان الأوس والخزرج مشركين، وكان الحيان أشد ما يكون حيان من العرب عداء، وكان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين، وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي اليهودية من الفريق الآخر، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم، وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم، وينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى وفكوا أسر المأسورين من اليهود هنا أو هناك عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء، وذلك عملا بحكم التوراة، وقد جاء فيها: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته. هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن، وهو يسألهم في استنكار: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأشد في الآخرة، مع التهديد الخفي بأن الله ليس غافلا عنه ولا متجاوزا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعا، وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، فهؤلاء هم هناك، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة هي أن الدافع لهم على مخالفة ميثاقهم مع الله هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم، فإن انقسامهم فريقين وانضمامهم إلى حلفين هي خطة إسرائيل التقليدية في إمساك العصا من الوسط والانضمام إلى المعسكرات المتناطحة كلها من باب الاحتياط لتحقيق بعض المغانم على أي حال، وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك، وهي خطة من لا يثق بالله ولا يستمسك بميثاقه ويجعل اعتماده كله على الدهاء ومواثيق الأرض والاستنصار بالعباد لا برب العباد. والإيمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع ربهم ويناقض تكاليف شريعتهم باسم المصلحة أو الوقاية، فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم. ثم يمضي السياق يواجه بني إسرائيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاه الأنبياء، أنبيائهم هم، وما كان من سوء صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق الذي لا يخضع للأهواء. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام وإبائهم الدخول فيه أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم، وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم، فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم، ويثبت أنهم هم كلما واجهوا الحق الذي لا يخضع لأهوائهم. وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى عليه السلام وقد آتاه الله الكتاب. ويزيد هنا أن رسلهم توالت تترى يقفو بعضهم بعضا، وكان آخرهم عيسى بن مريم، وقد آتاه الله المعجزات البينات وأيده بروح القدس جبريل عليه السلام، فكيف كان استقبالهم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه السلام؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم والذي لا يملكون هم إنكاره وكتبهم ذاتها تقرره وتشهد به: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والنزوة المتقلبة ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته، المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت غير المصدر الإنساني المتقلب، مصدر لا يميل مع الهوى ولا تغلبه النزوة، وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضا والغضب والصحة والمرض والنزوة والهوى، لا أن يخضع الميزان ذاته للنزوة والهوى. ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله، حتى لا تسلب منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بهم الله. فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل، وطرحوا منهج الله وشريعته، وحكموا أهواءهم وشهواتهم، وقتلوا فريقا من الهداة وكذبوا فريقا، ضربهم الله بما ضرب به بني إسرائيل من قبل، من الفرقة والضعف والذلة والهوان والشقاء والتعاسة، إلا أن يستجيبوا لله ورسله، وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه، وإلا أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم، وإلا أن يأخذوه بقوة ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون. ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم، يبينه ويقرره، ثم يجابههم بموقفهم من الرسالة الجديدة والنبي الجديد، فإذا هم كأنهم أولئك الذين جابه الأنبياء من قبل، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الآيات إلى قوله سبحانه: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد، ويتحول في بعض المواضع إلى صواعق وحمم. إنه يجبههم جبها شديدا بما قالوا وما فعلوا، ويجردهم من كل حججهم ومعاذيرهم التي يسترون بها استكبارهم عن الحق، وأثرتهم البغيضة، وعزلتهم النافرة، وكراهتهم لأن ينال غيرهم الخير، وحسدهم أن يؤتي الله أحدا من فضله، جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قالوا إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة ولا تستمع إلى داعية جديد. قالوها تيئيسا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من دعوتهم إلى هذا الدين، أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول. ويقول الله ردا على قولتهم: بل لعنهم الله بكفرهم، أي إنه طردهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم، فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله على الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى، فقليلا ما يؤمنون، أي قليلا ما يقع منهم الإيمان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم السابق وضلالهم القديم. أو أن هذه حالهم أنهم كفروا فقل ما يقع منهم الإيمان، حالة لاصقة بهم يذكرها تقريرا لحقيقتهم، وكلا المعنيين يتفق مع المناسبة والموضوع. وقد كان كفرهم قبيحا لأنهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه واستفتحوا به على الكافرين، أي ارتقبوا أن ينتصروا به على من سواهم، وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته، ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر، فلعنة الله على الكافرين. ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه بعد أن يقرر خسارة الصفقة التي اختاروها، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم، والإنسان يعادل نفسه بثمن ما يكثر أو يقل، أما أن يعادلها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها، ولكن هذا هو الواقع. إن بدا تمثيلا وتصويرا، لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز، ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة بما ينتظرهم من العذاب المهين. وبماذا خرجوا في النهاية؟ خرجوا بالكفر، هو وحده الذي كسبوه وأخذوه، وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختاره الله للرسالة التي انتظروها فيهم، وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وكان هذا بغيا منهم وظلما، فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب، وهنا ينتظرهم عذاب مهين جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم. وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي طبيعة الكنود، طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد، وتحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها، ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى التي تربط البشرية جميعا. وهكذا عاش اليهود في عزلة، يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة، ويتربصون بالبشرية الدوائر، ويكنون للناس البغضاء، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن، ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوقدونها بين الشعوب وبعض، وحروبا يثيرونها ليجروا من ورائها المغانم، ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفئ، وهلاكا يسلطونه على الناس ويسلطه عليهم الناس. وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلام، كانوا يقولون نؤمن بما أنزل علينا ففيه الكفاية وهو وحده الحق، ثم يكفرون بما وراءه، سواء ما جاءهم به عيسى عليه السلام وما جاءهم به محمد خاتم النبيين. والقرآن يعجب من موقفهم هذا ومن كفرهم بما وراء الذي معهم وهو الحق مصدقا لما معهم. وما لهم وللحق، وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم ما داموا لم يستأثروهم به، إنهم يعبدون أنفسهم ويتعبدون لعصبيتهم، لا بل إنهم لا يعبدون هواهم، فلقد كفروا من قبل بما جاءهم أنبياؤهم به. ويلقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجبههم بهذه الحقيقة كشفا لموقفهم وفضحا لدعواهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم حقا تؤمنون بما أنزل إليكم، وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاءوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به؟ لا بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهل اتخاذكم العجل من بعد ما جاءكم موسى بالبينات وفي حياة موسى نفسه كان من وحي الإيمان؟ وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم؟ ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة، بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة، وكان هناك التمرد والمعصية. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية، يخاطب بني إسرائيل بما كان منهم، ويلتفت إلى المؤمنين وإلى الناس جميعا فيطلعهم على ما كان منهم، ثم يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجبههم بالترذيل والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، إنهم قالوا سمعنا ولم يقولوا عصينا، ففيما إذن حكاية هذا القول عنهم هنا؟ إنه التصوير الحي للواقع الصامت كأنه واقع ناطق، لقد قالوا بأفواههم سمعنا وقالوا بأعمالهم عصينا، والواقع العملي هو الذي يمنح القول الشفوي دلالته، وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق. وهذا التصوير الحي للواقع يومئ إلى مبدأ كلي من مبادئ الإسلام، إنه لا قيمة لقول بلا عمل، إن العمل هو المعتبر، أو هي الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة، وهي مناط الحكم والتقدير. فأما الصورة الغليظة التي ترسمها وأشربوا في قلوبهم العجل، فهي صورة فريدة، لقد أشربوا، أشربوا بفعل فاعل سواهم، أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل، وأين أشربوه؟ أشربوه في قلوبهم. ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة، وتلك الصورة الساخرة الهازئة، صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا، ويحشر فيها حشرا، حتى لا يكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه، وهو حبهم الشديد لعبادة العجل، حتى لكأنهم أشربوه إشرابا في قلوبهم. هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور بالقياس إلى التعبير الذهني المفسر، إنه التصوير السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل. ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة، إنهم شعب الله المختار، إنهم وحدهم المهتدون، إنهم وحدهم الفائزون في الآخرة، إنه ليس لغيرهم من الأمم في الآخرة عند الله نصيب. وهذه الدعوة تتضمن أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم في الآخرة، والهدف الأول هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسولهم ووعود القرآن لهم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود إلى مباهلة، أي بأن يقف الفريقان ويدعو الله بهلاك الكاذب منهما. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ويعقب على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة ولن يطلبوا الموت، لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ويخشون أن يستجيب الله لهم فيأخذهم، وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه، وخسروا الآخرة بالعمل السيء الذي قدموه، ومن ثم فإنهم لن يقبلوا التحدي، فهم أحرص الناس على حياه، وهم والمشركون في هذا سواء، ولن يتمنوه لأن ما قدمت أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثواب، ولا يؤمنهم من عقاب، إنه مدخر لهم هناك، والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون. وليس هذا فحسب، ولكنها خصلة أخرى في يهود، خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح بالتحقير والمهانة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أية حياة؟ لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق، حياة فقط، حياة بهذا التنكير والتحقير، حياة ديدان أو حشرات، حياة والسلام. إنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء، وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة، فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس وعنت الجباه جبنا وحرصا على الحياة أي حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة. وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها، ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة. إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة، نعمة يفيضها الإيمان على القلب، نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني المحدود الأجل الواسع الأمل. وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة. فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى، هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض، إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق الذي لا يعلم إلا الله مداه، وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعودا إلى جوار الله. ويمضي السياق بتلقين جديد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يتحداهم به، ويعلن الحقيقة التي يتضمنها على رؤوس الأشهاد. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات يهود، سمة عجيبة حقا. لقد بلغ هؤلاء القوم من الحنق والغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغا يتجاوز كل حد، وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل. لقد سمعوا أن جبريل ينزل الوحي من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق، فقد لج بهم الضغن أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة، فيزعموا أن جبريل عدوهم لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب، وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل. ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا، فميكائيل يتنزل بالرخاء والمطر والخصب. إنها الحماقة المضحكة، ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة، وإلا فما بالهم يعادون جبريل، وجبريل لم يكن بشرا يعمل معهم أو ضدهم، ولم يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبير، إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره ولا يعصي الله ما أمره. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فما كان له من هوى شخصي ولا إرادة ذاتية في أن ينزله على قلبك، إنما هو منفذ لإرادة الله وإذنه في تنزيل هذا القرآن على قلبك. والقلب هو موضع التلقي، وهو الذي يفقه بعد التلقي ويستقر هذا الكتاب فيه ويحفظ، والقلب يعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة، وليس هو هذه العضلة المعروفة بطبيعة الحال. نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية، فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية وجميع الديانات الإلهية، وهو هدى وبشرى للقلوب المؤمنة التي تتفتح له وتستجيب. وهذه حقيقة ينبغي إبرازها، إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس، وتفتح له من أبواب المعرفة، وتفيض فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الإيمان، ومن ثم يجد فيه الهدى كما يستروح فيه البشرى. وكذلك نجد القرآن يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى: هدى للمتقين، هدى لقوم يؤمنون، هدى لقوم يوقنون، شفاء ورحمة للمؤمنين، فالهدى ثمرة الإيمان والتقوى واليقين. وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون، وكانوا كعادتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم وأعمالهم، فقالوا إنهم على صداقة مع ميكائيل، أما مع جبريل فلا. لذلك جمعت الآية التالية جبريل وميكال وملائكة الله ورسله لبيان وحدة الجميع، ولإعلان أن من عادى أحدا منهم فقد عاداهم جميعا، وعاد الله سبحانه فعاداه الله فهو من الكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن ثم يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبته على ما أنزل عليه من الحق وما آتاه من الآيات البينات، مقررا أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون، ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون على عهد، سواء عهودهم مع ربهم وأنبيائهم من قبل أو عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يندد بنبذهم لكتاب الله الأخير الذي جاء مصدقا لما معهم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها الله، إنه الفسوق وانحراف الفطرة، فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات، وهي تفرض نفسها فرضا على القلب المستقيم. فإذا كفر بها اليهود أو غيرهم فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة، ولكن لأنهم هم فاسد الفطرة فاسقون. ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى الناس عامة منددا بهؤلاء اليهود، كاشفا عن سمة من سماتهم الوبيئة، إنهم جماعة مفككة الأهواء رغم تعصبها الذميم، فهم لا يجتمعون على رأي ولا يثبتون على عهد ولا يستمسكون بعروة، ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم يكرهون أن يمنح الله شيئا من فضله لسواهم، إلا أنهم مع هذا لا يستمسكون بوحده ولا يحفظ بعضهم عهد بعض، وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تند منهم فرقة فتنقض على ما أبرموا وتخرج على ما أجمعوا. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد، وأخيراً نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه إلى المدينة، وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معينة، بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه، وأول من عاب دينه، وحاول بث الفرقة والفتنة في الصف المسلم، مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه. وبئس هي من خلة في اليهود، تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض، يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، فلا يخيس أحدهم بعهده إذا عاهد، ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم. ولقد كتب أبو عبيدة رضي الله عنه وهو قائد لجيش عمر رضي الله عنه وهو الخليفة يقول: إن عبدا أمن أهل بلد بالعراق وسأله رأيه فكتب إليه عمر: إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم. وهذه سمة الجماعة الكريمة المتماسكة المستقيمة، وذلك فرق ما بين أخلاق اليهود الفاسقين وأخلاق المسلمين الصادقين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وكان هذا مظهرا من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه، فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه وأن ينصروه ويحترموه، فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم خاصوا بذلك العهد، ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. يستوي في هذا النبذ كتاب الله الذي معهم والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه، والكتاب الجديد وقد نبذوه أيضا. وفي الآية ما فيها من سخرية خفية يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوما، ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب، هم الذين عرفوا الرسالات والرسل، هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور. وماذا صنعوا؟ إنهم نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا، والمقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به، وأنهم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهم، ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس، ويمثل عملهم بحركة مادية متخيلة تصور هذا التصرف تصويرا بشعا زريا، ينضح بالكنود والجحود، ويتسم بالغلظة والحماقة، ويفيض بسوء الأدب والقحة، ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة، حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء الظهور. ثم ماذا؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لما معهم؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه؟ ألعلهم قد لجأوا إلى حق لا شبهة فيه؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القرآن يصدقه؟ كلا، لا شيء من هذا كله. إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآية: لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم وراحوا يتتبعون ما تقصه الشياطين على عهد سليمان،

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل، وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين عن عهد سليمان وملكه، وهم اليهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا، ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر الذميم. وبعد، فلا بد من كلمة هنا عن السحر، وعما يفرق بين المرء وزوجه، مما كان أولئك اليهود يجرون خلفه ويتركون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله. إنه ما يزال مشاهدا في كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد. لقد سمي بعضها بأسماء، ولكنه لم يحدد كنهها ولا طرائقها. هذا التلباثي، التخاطر عن بعد، ما هو وكيف يتم؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنسانا على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت الإنسان في العادة ولا بصره، فيتلقى عنه دون أن تقف بينهما الفواصل والأبعاد؟ وهذا التنويم المغناطيسي، ما هو وكيف يتم؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة، وأن يتصل فكر بفكر، فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر، وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر كأنما يقرأ من كتاب مفتوح؟ إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف بها هو أن أعطاها أسماء، ولكنه لم يقل قط ما هي، ولم يقل قط كيف تتم. وثمة أمور كثيرة أخرى يماري فيها العلم، إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها، وإما لأنه لم يهتدي إلى وسيلة تدخلها في نطاق تجاربه. وهذه الأحلام التنبؤية وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية لم يستطع إنكار وجودها. كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول، ثم إذا هذه النبوءة تصدق في الواقع بعد حين؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس لها اسم بعد، كيف أحس أن أمرا ما سيحدث بعد قليل، أو أن شخصا ما قادم بعد قليل، ثم يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء؟ إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشري، لمجرد أن العلم لم يهتد بعد إلى وسيلة يجرب بها هذه القوى. وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة والجري وراء كل أسطورة، إنما الأسلم والأحوط أن يقف العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفا مرنا، لا ينفي على الإطلاق ولا يثبت على الإطلاق، حتى يتمكن بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه، أو يسلم بأن في الأمر شيئا فوق طاقته، ويعرف حدوده، ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه. السحر من قبيل هذه الأمور، وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور، وقد تكون صورة من صوره القدرة على الإيحاء والتأثير، إما في الحواس والأفكار، وإما في الأشياء والأجسام. وإن كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد تخييل لا حقيقة له، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه، وبين الصديق وصديقه، فالانفعالات تنشأ من التأثرات، وإن كانت الوسائل والآثار والأسباب والمسببات لا تقع كلها إلا بإذن الله على النحو الذي أسلفنا. أما من هما الملكان هاروت وماروت، وما كانا ببابل، فإن قصتهما كانت متعارفة بين اليهود، بدليل أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها. وقد وردت في القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث التي كانت معروفة عند المخاطبين بها، وكان في ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض، ولم يكن هنالك ما يدعو إلى تفصيل أكثر، لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود. ولا أحب أن نجري نحن في ظلال القرآن خلف الأساطير الكثيرة التي وردت حول قصة الملكين، فليست هناك رواية واحدة محققة يوثق بها. ولقد مضى في تاريخ البشرية من الآيات والابتلاء ما يناسب حالتها وإدراكها في كل طور من أطوارها، فإذا جاء الاختيار في صورة ملكين أو في صورة رجلين طيبين كالملائكة فليس هذا غريبا ولا شاذا بالقياس إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة التي مرت بها البشرية وهي تحبو وهي تخطو وهي تقفو أشعة الشعلة الإلهية المنيرة في غياهب الليل البيم. والمفهومات الواضحة المحكمة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن المديد، وحسبنا أن نعلم منها ضلال بني إسرائيل في جريهم وراء الأساطير ونبذهم كتاب الله المستيقن، وأن نعرف أن السحر من عمل الشيطان، وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان ويفقد به في الآخرة كل نصيب وكل رصيد.